الدرس الثالث بعنوان المذهب الحنفي وأصوله والمذهب الحنبلي وأصوله لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن علي مشيقح يوم الثلاثاء الموافق 11/6/1436 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، ففي هذا المجلس سنتعرض إلى دراسة مختصرة لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكيف تكون هذا المذهب، وكيف الوصول إلى ما استقر عليه المذهب عند علمائه، بمعنى طالب العلم والباحث إذا أراد أن يحرر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فكيف يصل إلى ما استقر عند علمائه أنه هو المذهب المنسوب إلى الحنفية، كما أننا أيضا سنشير إلى شيء من أصول مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وجمعت أو جئت ببعض الأوراق لأنني سأذكر كثيرا من التواريخ، وقد لا تسعف الحافظة في ضبط هذه التواريخ. أولا، ما هو المذهب؟ المذهب في اللغة هو مكان الذهاب وزمانه، وأما في الاصطلاح، إذا قيل مذهب في الاصطلاح، اصطلاح العلماء رحمهم الله تعالى، فهو ما اختص به المجتهد من الأحكام الشرعية، ما اختص به المجتهد من الأحكام الشرعية الفرعية. ومذهب الحنفية هو عبارة عن آراء أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه المجتهدين في المسائل الشرعية الفرعية. المذهب أبي حنيفة رحمه الله هو عبارة عن آراء أبي حنيفة وأصحابه المجتهدين في المسائل الفرعية العملية. أبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يكتب كتابا في مذهبه يبين فيه آراءه الفقهية، وقبل ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى ولد 80، اسمه النعمان بن ثابت، ولد رحمه الله تعالى 80 للهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى 50/100 للهجرة، توفي في السنة التي ولد فيها الشافعي رحمه الله تعالى. فأبو حنيفة توفي في ذلك العام، والشافعي ولد رحمه الله تعالى في ذلك العام. ومن مزايا أبي حنيفة رحمه الله وخصاله الحميدة، وله خصال ومناقب ومزايا إلى آخره ذكرها أصحابه رحمهم الله تعالى وغيرهم من العلماء، من ذلك قول الشافعي رحمه الله تعالى: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. وعلم أبي حنيفة ينتهي بعلم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى أخذ العلم عن حماد بن سليمان، وحماد بن سليمان أخذه عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي أخذه عن علقمة بن قيس، وعلقمة أخذه عن ابن مسعود. فعلم أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينتهي بعلم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وابن مسعود من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه، فهو كما سلف أخذ عن حماد، وحماد أخذ عن إبراهيم، وإبراهيم أخذ عن علقمة، وعلقمة أخذ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى بيّن أصوله، بيّن أصوله وبنفسه بيّن أصله، وأن أصله القرآن والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يردد على أصحابه: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فأصوله القرآن والسنة وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويأخذ كذلك أيضا بالقياس والاستحسان رحمه الله تعالى. مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتميز بمزايا، من مزايا أو مختص به مذهب أبي حنيفة رحمه الله اختص بخصائص، منها أولا التشدد في قبول أخبار الآحاد، وذلك أن الوضع وضع الحديث كثر في عهد أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فكان يتشدد في قبول أحاديث الأحد. الخصيصة الثانية التوسع في القياس والاستحسان. الخصيصة الثالثة الأخذ بالحيل الفقهية، الأخذ بالحيل الفقهية. وليس المراد بالحيل الحيل المذمومة التي يقصد منها التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم، بل المقصود منها الخروج من المضايق، يعني الخروج من ما يمتنع إلى ما ينفي هذا الامتناع بطريق مباح. يعني المقصود بالحيل الفقهية هي الخروج من المضايق، والمقصود بذلك هي الخروج من حال الامتناع إلى حال السعة بطريق مباح. الذي يهمنا في هذا كيف نصل إلى مذهب أبي حنيفة، هذا ما أردت أن أحرره في هذا المجلس. كما سلف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يكتب كتابا في الفقه يبين فيه رأيه في الفروع، فكيف تولد مذهب أبي حنيفة؟ الشافعي رحمه الله هو الإمام الوحيد الذي كتب فقهه وبين آراءه في الفروع الفقهية فكتب عدة كتب، منها كتاب الأم، موجود كتاب الأم في 6 مجلدات، بين فيه الشافعي رحمه الله تعالى آراءه الفقهية، ومنها كتاب المجرد والإملاء إلى آخره والأحكام. فالشافعي رحمه الله هو الإمام الوحيد الذي كتب فقهه. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فهو لم يكتب كتابا في الفقه يبين فيه آراءه. فكيف جاء مذهب أبي حنيفة رحمه الله؟ كيف تولد؟ تولد من خلال تلامذته. أبو حنيفة رحمه الله تتلمذ عليه 700 تلميذ الذين يعني أخذوا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما يقرب من 700 تلميذ. أبرز هؤلاء التلاميذ 4، أبرز هؤلاء التلاميذ 4: أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم المتوفى 82 للهجرة، أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم المتوفى 82 للهجرة. يقول أبو يوسف رحمه الله: صحبت الإمام أبا حنيفة 17 سنة، لم أفارقه فيها لا في فطر ولا أضحى. هذا أبرز تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويعتبر الأول في نشر مذهب أبي حنيفة. فإن أبا يوسف رحمه الله ولي القضاء لـ3 من خلفاء بني عباس، وكان لا يولي القضاء إلا من كان على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فبهذا كان هذا عاملا من عوامل انتشار مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هؤلاء 700 الطلبة أبرزهم كما ذكرنا 4: الأول أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم رحمه الله تعالى المتوفى 82 للهجرة، ثم بعد ذلك محمد ابن الحسن رحمه الله تعالى المتوفى 87 للهجرة. يقول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى: حملني أبي إلى الإمام وأنا ابن 14 سنة. يقول: حملني أبي إلى الإمام وأنا ابن 14 سنة. الثالث زفر ابن الهذيل المتوفى 58 للهجرة. الرابع الحسن ابن زياد، الحسن ابن زياد اللؤلؤي المتوفى 420. زفر بن هذيل لازم الإمام أبا حنيفة 20 عاما، لازم الإمام أبا حنيفة 20 عاما. هؤلاء 4 هم أبرز تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأبرز هؤلاء 4 أبرزهم 2: أبو يوسف ومحمد بن الحسن. ولهذا من مصطلحات مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا قيل الصاحبان فإنهم يقصدون بالصاحبين من هم؟ يقصدون أبا يوسف ومحمد بن الحسن. ودرجة هؤلاء 4: أبو يوسف ثم بعد ذلك محمد بن الحسن ثم بعد ذلك يأتي زفر ابن الهذيل والحسن ابن زياد، يأتي هذان الاثنان في درجة واحدة. فالدرجة الأولى أبو يوسف ثم بعد ذلك محمد بن الحسن ثم بعد ذلك زفر والحسن ابن زياد، يأتيان في درجة واحدة. كما أسلفت أبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يكتب كتابا في الفقه، فكيف جاءت؟ كيف جاء هذا الفقه؟ جاء هذا الفقه من الطلاب، من خلال الفتاوى والمسائل التي جمعها الطلاب عن الإمام ورواوها عن الإمام. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى قال: الليث بن سعد أفقه من الإمام مالك، إلا أن طلابه لم يقوموا به. طلاب الليث بن سعد ما قاموا بإمامهم وشيخهم وحفظوا مسائله ودونوها وكتبوها. هؤلاء التلامذة، تلامذة أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، قاموا بأبي حنيفة فجمعوا مذهبه. من خلال ماذا؟ من خلال الفتاوى التي يفتي بها، ومن خلال آرائه، لأنهم هم تلامذته، هم الملازمون له، يعرفون آراءه في المسائل، كتبوا آراءه، كتبوا أجوبته إلى آخره. فهنا تولد، يعتبر محمد بن الحسن رحمه الله تعالى، نعم، يعتبر محمد بن الحسن رحمه الله تعالى الأول في جمع مذهب أبي حنيفة. كما أسلفنا أن تلامذة الإمام أبرزهم من؟ أبو يوسف، ثم بعد ذلك محمد بن الحسن. محمد بن الحسن يعتبر الأول في الفضل في جمع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فقام محمد بن الحسن بتدوين مذهب أبي حنيفة في كتب يسميها الحنفية كتب ظاهر الرواية. ولهذا إذا وجدت في عبارات الحنفية ظاهر الرواية، فهم يقصدون بذلك كتب محمد بن الحسن. هذه الكتب ضمنها محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أراء الإمام، وكذلك أيضا أراء أبي يوسف، هو أخذ عن أبي يوسف، وأيضا ما يراه أيضا هو. وهذه الكتب، نعم، هذه الكتب يسميها الحنفية بكتب ظاهر الرواية. وكتب ظاهر الرواية عند الحنفية ستة كتب: المبسوط ويسمونه الأصل، الجامع الكبير، الجامع الصغير، السير الكبير، السير الصغير، الزيادات. هذه الكتب كتبها محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. هنا تكون مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. كل من جاء من الحنفية بعد هذه الكتب التي دونها محمد بن الحسن فهو عيال على هذه الكتب. محمد بن الحسن دون في هذه الكتب الستة آراء الإمام وفتاويه، فتكون مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. كل من جاء بعد محمد بن الحسن فهو عيال على هذه الكتب الستة. قلنا إن الذي كتب فقهه من الأئمة من هو؟ الشافعي، هو الذي كتب فقهه. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، مالك، أحمد، لم يكتبوا كتابا مستقلا في الفقه في الفروع، لكن أتباعهم وطلبتهم هم الذين دونوا فقههم. فعندك محمد بن الحسن عند من؟ ها؟ عند الحنفية، كتب مسائل الإمام وفتاويه في هذه الكتب، كتب ظاهر الرواية، كتب الستة. ابن أبي زيد القيرواني أيضا جمع مذهب الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله له كتابات على الموطأ إلى آخره، له بعض الكتابات إلى آخره، لكن ليس له كتاب مستقل في الفروع. جاء ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وجمع مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، جمع المدونات الأربع المالكية، عندهم أربع كتب يسمونها بالمدونات: مدونة سحنون، الواضحة، المستخرجة، العتبية. هذه المدونة ضمنت فتاوى الإمام مالك رحمه الله تعالى ومسائله، يعني أراءه الفقهية وفتاواه، ضمنت أراءه الفقهية وفتاواه. جاء ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وجمع هذه المدونات الأربع في كتاب كبير اسمه النوادر والزيادات، وبهذا يكون قدم مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث أنه ضمن هذا الكتاب الكبير عنده النوادر والزيادات، هذا ضمنه فتاوى الإمام وأراءه الفقهية. مثل ذلك أيضا الخلال عند الحنابلة، الإمام أحمد رحمه الله ما كتب كتابا في الفقه، وكان يكره كتابة المسائل، لكن التلامذة الذين سألوه كانوا يسألونه ويسجلون الفتاوى، مسائل أحمد لعبد الله، يعني سؤالات أحمد لعبد الله ابنه عبد الله ابنه صالح حنبل إسحاق الكوسج ابن هاني إبراهيم الحربي إلى آخره، لهم مسائل عن الإمام أحمد. جاء الخلال رحمه الله تعالى وجمع هذه المسائل في كتاب كبير يقال بأنه 100 مجلد اسمه الجامع لمسائل الإمام أحمد، وبهذا تكون مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهناك 3 من العلماء لهم فضل كبير في جمع مذاهب الأئمة، الأول محمد بن الحسن عند الحنفية، الثاني ابن أبي زيد القيرواني عند المالكية، الثالث أبو بكر الخلال عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. هنا لما كتب محمد بن حسن رحمه الله تعالى كتب ظاهر الرواية وضمنها فتاوى الإمام أبي حنيفة وأجوبته وأراءه الفقهية، من جاء بعد محمد بن حسن اشتقى واستمد من هذه الكتب. فأنا سأذكر الآن تسلسل المذهب والتأليف فيه، وسأشير أثناء ذكر هذا التسلسل نعم أبرز المتون التي يعتمد عليها الحنفية الآن واعتبروها هي المعتمد في المذهب، وكيف جاءت مثل هذه المتون. فعندنا أولا كتب ظاهر الرواية، وهي الكتب 6 التي كتبها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. بعد ذلك جاء الطحاوي رحمه الله تعالى، أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى 21 و300 للهجرة، 21 و300 للهجرة، وألف مختصر الطحاوي، هذا يعتبر أول مختصر كتب في مذهب الحنفية. أحمد بن محمد الطحاوي صاحب العقيدة وكتب مختصر الطحاوي وضمنه رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورأي الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن حسن. منين استقى الطحاوي هذا المختصر هذا؟ منين أخذه؟ أخذه منين؟ من كتب ظاهر الرواية التي كتبها محمد بن حسن. ثم بعد ذلك جاء الحاكم الشهيد المتوفى 44 و300 للهجرة، واختصر جمع كتب ظاهر الرواية هذه الكتب 6 جمعها في كتاب اسمه الكافي، في كتاب اسمه الكافي، هذه الكتب 6 عصرها في كتاب اسمه الكافي. جاء السرخسي رحمه الله تعالى وشرح كتاب الكافي في كتاب اسمه ماذا؟ المبسوط. نعم السرخسي نعم المتوفى 83 و400 للهجرة، شرح كتاب الكافي للحاكم الشهيد في كتاب اسمه المبسوط، والمبسوط الآن مطبوع وموجود، وكتبه نعم كتبه وهو مسجون في البئر، وكتبه من إملائه، وهذا يدل على رسوخ علمه وقوة حافظته، فهو كتبه من إملائه، وكان مسجونا في بئر، وكان يملي شرح كتاب الكافي وهو في البئر. بعد ذلك نعم بعد هذا جاء القدوري رحمه الله تعالى وألف مختصرا ثانيا. قدوري متوفى سنة 28 و400 للهجرة، ألف مختصرا اسمه مختصر القدوري، وهذا المختصر وهذا المتن يعتبر هو المتن الأول المعتمد عند الحنفية، لأن الحنفية عندهم 4 متون أو 3 متون، إذا قالوا في المتون أو جاء في المتون فهم يقصدون 4 المتون أو 3 مع زيادة المختار كما سيأتي. أول هذه المتون هو متن ماذا؟ ها؟ متن القدوري، هذا أول متن معتمد عند الحنفية، ومتن القدوري اعتنى به الحنفية ويسمونه الكتاب، يعني إذا قالوا الكتاب فإنهم يقصدون بذلك متن القدوري، كما أن المالكية إذا قالوا الكتاب يقصدون بذلك مدونة سحنون أو المصحف أو المصحف أو الكتاب يقصدون بذلك مدونة سحنون. الحنفية إذا قالوا الكتاب فإنهم يقصدون بذلك متن القدوري، ومتن القدوري هذا يعتبر هو المتن الأول المعتمد عند الحنفية. وكما أسلفت لا بد أن نفهم هذه المتون الأربعة، هذه المتون الأربعة لا بد أن نفهمها عند الحنفية، لأن لها شأنا في تحرير مذهب الحنفية، ولهذا الحنفية اعتنوا بمتن القدوري رحمه الله تعالى، وله شروح كثيرة من شروحه التجريد، وهو في حقق في رسائل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ثم بعد ذلك جاء السمرقندي محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة 39 و500 للهجرة، فألف كتابه تحفة الفقهاء. نعم ألف كتابه تحفة الفقهاء، وهذا الكتاب تحفة الفقهاء استدرك فيه المسائل التي لم يذكرها القدوري في متنه. نعم استدرك فيه المسائل التي لم يذكرها القدوري في متنه، فهو يعتبر هذا تحفة الفقهاء يعتبر كالتتميم لمتن من؟ لمتن القدوري. كما أسلفنا أن متن القدوري يعتبر هو المتن الأول، المتن الأول المعتمد عند الحنفية، وإلا فإن الطحاوي كما تقدم سبقه، الطحاوي ألف مختصره، أول مختصر ألف عند الحنفية هو مختصر الطحاوي. نعم لكن أول متن معتمد عند الحنفية هو متن القدوري رحمه الله. السمرقندي رحمه الله كما سلف ألف كتابه تحفة الفقهاء الذي يعتبر كالتتميم لمتن القدوري. جاء الكاساني رحمه الله تعالى فشرح تحفة الفقهاء في كتاب اسمه ماذا؟ بدائع الصنائع، وهذا الكتاب على اسمه أبدع فيه مؤلفه من حيث الترتيب والتنظيم والتنسيق، فهو يأتي للباب مثلا بالكتاب الصيام، ثم بعد ذلك يقول لك بعد ما يعرف الكتاب ويذكر الأصل فيه يقول لك أركانه شروطه واجباته مفسداته على مرتبة. نعم مرتبة، وهو الحقيقة على اسمه بدائع، أبدع فيه في الترتيب وفي التنظيم. ولما شرحه الكساني رحمه الله لما شرح تحفة الفقهاء للسمرقندي جازاه بأي شيء؟ زوجه ابنته. نعم زوجه، حقيقة أنه يستاهل، نعم الكساني أخرج نعم أخرج موسوعة فقهية في مذهب الحنفية وفي الفقه عموما, نعم في الفقه عموما. فالكساني رحمه الله شرح تحفة الفقهاء المتوفى سنة 87 و500 في كتابه بدائع الصنائع. ثم بعد ذلك جاء المرغناني, المرغناني المتوفى سنة 53, جاء المرغناني المتوفى سنة 53 و500 للهجرة, فألف متنا اسمه بداية المبتدي. نعم ألف متنا اسمه بداية المبتدي. هذا بداية المبتدي هذا المتن جمع فيه بين الجامع الصغير لمحمد بن حسن, والجامع الصغير هذا يعتبر أحد كتب ظاهر الرواية. جمع فيه بين الجامع الصغير لمحمد بن حسن, وجمع فيه أيضا متن القدوري. جمع هذين المتنين الجامع الصغير ومتن القدوري جمعهما في كتاب اسمه بداية المبتدي. ثم بعد ذلك شرح بداية المبتدي في كتاب اسمه الهداية. نعم شرح بداية المبتدي في كتاب اسمه الهداية. الهداية هذا اشتهر عند الحنفية, فالهداية لمن؟ للمرغناني. وأصله بداية المبتدي أيضا للمرغناني. فالهداية هذا أصله متن القدوري, وأيضا لأن بداية المبتدي جمع بين متن القدوري والجامع الصغير لمحمد بن حسن رحمه الله تعالى. الهداية هذا اشتهر عند الحنفية رحمهم الله تعالى, وكثرت شروحه, له شروح كثيرة عند الحنفية وله مختصرات كثيرة, وعنوا به أيضا من جهة نعم من جهة الاستدلال, لأنه يعتبر شرح مصغر لبداية المبتدي. من أشهر الكتب التي شرحت كتاب الهداية فتح القدير, فتح القدير لابن الهمام المتوفى سنة 81 و600 للهجرة. فتح القدير لابن الهمام المتوفى سنة 81 و600 للهجرة. كذلك أيضا من شروحه العناية للبابرتي, العناية للبابرتي المتوفى سنة 86 و700 للهجرة. ومن شروحه أيضا الكفاية للخوارزمي المتوفى سنة 67 و700 للهجرة, والبناية العيني المتوفى سنة 55 و800 للهجرة. أيضا الزيلعي رحمه الله تعالى نعم المتوفى سنة 62 و700 للهجرة خرج حديث الهداية في كتاب اسمه ماذا؟ نصب الراية. نعم خرج حديث الهداية في كتاب اسمه نصب الراية. كما قلنا الهداية الذي هو شرح بداية المبتدي للمرغناني اختصر أيضا, نعم اختصره محمود المحبوبي في كتاب اسمه وقاية الرواية. وقاية الرواية هذا المتن وقاية الرواية يعتبر هو المتن الثاني المعتمد عند الحنفية. فالمتن الأول ما هو؟ مختصر القدوري, والمتن الثاني الوقاية أو وقاية الرواية. نعم وقاية الرواية. والوقاية هذا تأليف من هو؟ محمود المحبوبي. هذا يعتبر هو المتن الثاني المعتمد عند الحنفية. ثم بعد ذلك أيضا الوقاية هذا شرحه عبيد الله المحبوبي في كتاب اسمه أو اختصره, نعم اختصره في كتاب اسمه النقاية. نعم النقاية اختصره في كتاب اسمه النقاية. ثم جاء القاري علي بن سلطان القاري المتوفى سنة 47 و1000 للهجرة, فشرح النقاية في كتاب اسمه فتح العناية. يعني في كتاب اسمه فتح العناية. فهنا كيف تولد المتن الثاني عند الحنفية وهو الوقاية؟ متن الوقاية هذا مختصر من أي شيء؟ ها؟ مختصر من أي شيء؟ من الهداية، مختصر من الهداية. فهذا يعتبر هو المتن الثاني المعتمد عند الحنفية. ثم بعد ذلك جاء عبد الله بن محمود الموصلي، عبد الله بن محمود الموصلي المتوفى سنة 99 و500 الهجرة، الموصلي المتوفى سنة 99 و500 للهجرة، فألف متنا اسمه المختار. هذا المختار يعتبر هو المتن الثالث المعتمد عند الحنفية، المختار للموصلي هذا يعتبر هو المتن الثالث من متون الحنفية. وهذا المختار استقاه من تحفة الفقهاء للسمرقندي، واستقاه أيضا من مختصر القدوري، واستقاه أيضا من مختصر الطحاوي. المهم المختار هذا للموصلي المتوفى سنة 99 و500 هجرة ألف هذا المتن، ثم شرح هذا المتن في كتاب اسمه الاختيار، شرح هذا المتن في كتاب اسمه الاختيار، والاختيار هذا موجود. الآن أصبح عندنا ثلاث متون، بقي المتن الرابع. فالمتن الأول مختصر القدوري، المتن الثاني الوقاية الذي هو مختصر من الهداية، المتن الثالث المختار. نعم، المتن الثالث المختار. طيب، ثم بعد ذلك جاء النسفي رحمه الله المتوفى سنة 10 و700 للهجرة، فألف كتابه الوافي، ألف كتابه الوافي، جمع فيه بين الجامع الصغير لمحمد بن الحسن، الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، الزيادات لمحمد بن الحسن، مختصر قدوري. الوافي هذا جمع فيه الجامع الصغير، الجامع الكبير، الزيادات، مختصر القدوري. ثم بعد ذلك اختصره في كتاب اسمه الكنز. هو ألف النسفي، ها، ألف ماذا؟ الوافي. والوافي هذا جمع فيه ثلاثة كتب من كتب محمد بن حسن، من كتب ظاهر الرواية، الجامع الكبير، الجامع الصغير، الزيادات، ومختصر القدوري. ثم النسفي رحمه الله اختصر الوافي في كتاب اسمه الكنز، هذا هو المتن الرابع، كنز الدقائق، هذا هو المتن الرابع. فأصبحت المتون عند الحنفية المعتمدة أربعة متون: الأول مختصر القدوري، الثاني الوقاية، وذكرنا أن الوقاية مختصر من الهداية، الثالث ماذا؟ المختار للموصلي، الرابع الكنز، نعم، الذي هو مختصر من الوافي، والكنز والوافي كلاهما للنسفي، الكنز والوافي كلاهما للنسفي. هذا الكنز معتمد عند الحنفي، ولذلك شرح، نعم، من شروحه تبيين الحقائق للزيلعي المتوفى سنة 43 و700 الهجرة، أيضا من أشهر شروحه وأهمها البحر الرائق، البحر الرائق لابن نجيم رحمه الله تعالى، هو مطبوع، نعم، البحر الرائق لابن نجيم، شرح فيه كنز الدقائق، ابن نجيم المتوفى سنة 70 و900 الهجرة، ابن عابدين وهو خاتمة المحققين عند الحنفية أو من خواتيم المحققين عند الحنفية، له حاشية على البحر الرائق اسمها منحة الخالق، يعني ابن عابدين رحمه الله له حاشية على البحر الرائق اسمها منحة الخالق. المهم الكنز هذا، نعم، شرح بعدة شروح، منها تبيين الحقائق لابن نجيم رحمه للزيلعي، البحر الرائق لابن نجيم رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا النهر الرائق لابن نجيم، لكن خلاف الأول لعمر بن إبراهيم الأول صاحب البحر الرائق، لزين الدين بن نجيم. زين الدين هذا يعتبر من محقق مذهب الحنفية، نعم، من محقق مذهب الحنفية. أيضا ابن نجيم عمر ابن إبراهيم أيضا شرحه في النهر الرائق. الأفغاني أيضا شرحه في كتاب اسمه كشف الحقائق. نعم. ثم بعد ذلك يعني جاء إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 56 و900 للهجرة، سنة 56 و900 للهجرة، فألف ملتقى الأبحر. ملتقى الأبحر جمع فيه المتون الأربعة، يعني ملتقى الأبحر جمع فيه المتون الأربعة. ما هي المتون الأربعة؟ مختصر القدوري، الوقاية، المختار، الكنز. جمع هذه المتون الأربعة في كتاب اسمه ملتقى الأبحر. جاء عبد الرحمن مداد أفندي وشرح ملتقى الأبحر في كتاب اسمه مجمع الأنهر. نعم، مجمع الأنهر. مجمع الأنهر مطبوع وموجود. مداد أفندي توفي سنة 78 و1000 للهجرة. في الأخير جاء التمرتاشي المتوفى سنة 1004 للهجرة، محمد بن عبد الله التمرتاشي، ألف متنا اسمه تنوير الأبصار، ثم شرحه الحصكفي في كتاب اسمه الدر المختار. نعم، الحصكفي شرحه في كتاب اسمه الدر المختار، متوفى سنة 1088 للهجرة. هذا الدر المختار له حاشيتان. نعم، الدر المختار له حاشيتان، حاشية للطحطحاوي وحاشية لابن عابدين. المهم من هاتين الحاشيتين هي حاشية ابن عابدين، لأن ابن عابدين يعتبر من كبار علماء الحنفية ومن محققيهم، يعني من محققيهم، فهو كتب حاشية على البحر الرائق لابن نجيم، وكتب أيضا حاشية على الدر المختار اسمها حاشية رد المحتار. والدر المختار ما هو؟ شرح ماذا؟ تنوير الأبصار. نعم، الدر المختار هذا شرح تنوير الأبصار. وكما ذكرنا الدر المختار له حاشيتان، الأولى حاشية الطحطحاوي المتوفى سنة 31 و200 ألف الهجرة، والثانية حاشية ابن عابدين المتوفى سنة 52 و200 ألف للهجرة. هكذا الآن عرفنا كيف حصل التسلسل في مذهب الحنفية، وكيف تولد مذهب الحنفية، وكيف تمكن. الآن كيف نعرف المعتمد عند الحنفية؟ عندهم قاعدة الحنفية، قاعدة المعتمد ما في المتون. إذا قالوا المتون الأربعة أو المتون الثلاثة، المتون الثلاثة ما عدا المختار، ما هي؟ مختصر قدوري، الوقاية، الكنز. إذا قالوا المتون الثلاثة يقصدون به هذه المتون. إذا قالوا المتون الأربعة تضيف ماذا؟ المختار. فإذا أردت أن تعرف مذهب الحنفية يقولون المعتمد على ما في المتون، المتون الأربعة. ثم بعد ذلك الشروح، يعني المعتمد ما في المتون إلا إذا خالف الشراح. إذا خالف الشراح فالمعتمد ما في الشروح. هذه المتون كما تقدم لها شروح، هذه المتون لها شروح، فهي هي المعتمدة في مذهب الحنفية، إلا إذا خالف الشراح ما في المتون فالمعتمد ما في الشرح الشراح. نعم، هذا من حيث الجملة، هذه القاعدة المعتمدة عند الحنفية في تحرير مذهب الحنفية. وعندهم يعني يعني عندهم ضوابط أخرى، يقولون إذا اتفق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن فهو المذهب، إذا اتفقوا فهو المذهب، إذا اختلفوا قدم قول الإمام إلا لضرورة. نعم، قدم قول الإمام إلا لضرورة. إذا لم يوجد للإمام قول المقدم رأي أبي يوسف، ثم محمد بن الحسن، ثم بعد ذلك زفر والحسن في درجة واحدة. فإذا اتفق الثلاثة هذا هو المذهب، إذا اختلفوا قدم قول أبي حنيفة. هذا من حيث الجملة، هذا من حيث الجملة. إذا لم يكن للإمام رأي فأبو يوسف مقدم على محمد بن حسن، ومحمد بن حسن مقدم على زفر والحسن، والحسن بن زياد، زفر والحسن بن زياد في درجة واحدة. كما أن من ضوابطهم يقولون يقدم قول أبي حنيفة في العبادات، ويقدم قول أبي يوسف في القضاء، ويقدم قول محمد بن حسن في توريث ذوي الأرحام. هكذا نعرف، نعم هكذا نعرف تحرير مذهب الحنفية. إذا أردت أن تعرف أدلة الحنفية فاذهب إلى إعلاء السنن. إعلاء السنن لظفر العثماني المتوفى سنة 94 و300 و1000 الهجرة حشد أدلة الحنفية في كتاب اسمه إعلاء السنن 12 مجلد، حشد لك أدلة الحنفية. نعم فهو كتاب كبير، نعم كتاب كبير. كما أن أيضا ممن يعنى بالدفاع عن الحنفية والاستدلال لهم الجصاص رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن، وكذلك أيضا يعني عموما يعني من حيث التعليل والنظر الفقهي بدائع الصنائع للكساني، من حيث التعليل والنظر الفقهي بدائع الصنائع للكساني، أيضا من حيث الآثار ابن الهمام رحمه الله تعالى في كتابه، نعم في كتابه فتح القدير. نعم إذا أردت أن تعرف الغريب، نعم إذا أردت أن تعرف الغريب فأن ترجع للمغرب، فكتاب المغرب عني بالألفاظ الغريبة عند الحنفية. نعم الحنفية كما تقدم إذا قالوا ظاهر الرواية، نعم لهم مصطلحات، إذا قالوا ظاهر الرواية فيقصدون بظاهر الرواية ماذا؟ الكتب الستة. إذا قالوا الأصل فيقصدون بالأصل المبسوط أحد الكتب الستة لمحمد بن حسن، إذا قالوا الكتاب فيقصدون بالكتاب ماذا؟ متن القدوري إلى آخره. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وبعد، في هذا المجلس سنتعرض لسيرة مختصرة لمذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وسنشير في هذا المجلس كما تقدم في مذهب الحنفية إلى كيفية تكون مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، وسنشير أيضا إلى أصولهم، وأيضا سنذكر تسلسل الفقه لتآليفهم وما المعتمد من هذه الكتب والتآليف. وكيف الوصول لتحرير مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. كما سلف أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يكتب كتابا في الفقه يبين فيه آراءه واختياراته كذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكتب كتابا في الفروع يبين فيها فقهه ومذهبه فيها. والإمام أحمد رحمه الله تعالى له كتابات له كتابات يسيرة، فمن ذلك له رسالة في من أساء صلاته، وله كتاب في الأشربة، وكذلك أيضا له كتاب في المناسك الكبير، وكذلك أيضا كتاب في المناسك الصغير، وكذلك أيضا له كتاب في الفرائض. ولد رحمه الله تعالى سنة 64 للهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى في بغداد محموما سنة 41 للهجرة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يعتبر إمام أهل السنة، قد جمع رحمه الله بين الفقه والأثر، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ما رأيت أفقه ولا أورع من أحمد ابن حنبل. ومناقبه ومزاياه كثيرة جدا، وقد أفردت في مؤلفات مستقلة. كما سلف، الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكتب كتابا في الفقه يبين فيه مذهبه واختياراته، وإن كان له كتابات أشرنا إلى شيء منها كرسالته في من أساء صلاته، وكتابه في الأشربة وفي المناسك الصغير والكبير والفرائض. بل كان الإمام أحمد رحمه الله يكره كتابة المسائل لكي يعنى بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن الجوزي رحمه الله قال: وكان ينهى، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وكان ينهى عن كتابة كلامه، فنظر الله تعالى إلى حسن قصده فنقلت ألفاظه وحفظت، فقل أن تقع مسألة في الأصول أو في الفروع إلا وله فيها رأي. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كان ينهى الناس عن كتابة كلامه، فنظر الله تعالى إلى حسن قصده فنقلت ألفاظه وحفظت، فقل أن تقع مسألة في الأصول والفروع إلا وله فيها رأي. الإمام أحمد رحمه الله له تلامذة كثيرون، وتكون مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بواسطة تلامذته. كما تقدم أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى تكون مذهبه بواسطة تلامذته، وممن خدمه تدوينا محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في كتبه كتب ظاهر الرواية. الإمام أحمد رحمه الله له تلامذة كثيرون كتبوا عنه وأخذوا ودونوا، وهذه الكتابات تعرف بالمسائل عن الإمام أحمد. وهناك مسائل عبد الله لابنه عبد الله دون فيها أجوبة الإمام أحمد رحمه الله في بعض المسائل، مسائل صالح ابنه صالح، مسائل إسحاق النيسابوري، مسائل أبي داود صاحب السنن، مسائل حنبل، مسائل الكوسج إلى آخره. هذه المسائل وغيرها هي التي كتبت عن الإمام، فهؤلاء الطلبة والتلامذة كتبوا عن الإمام ما سمعوه منه في هذه المسائل من أجوبة واختيارات. جاء الخلال رحمه الله تعالى، أبو بكر الخلال، فجمع هذه المسائل وطاف البلاد، طاف البلاد وجمع أجوبة الإمام أحمد رحمه الله، كل من أخذ عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فجمع هذه الأجوبة والمسائل في كتاب اسمه الجامع لعلوم الإمام أحمد. والخلال توفي رحمه الله سنة 1300 للهجرة. يقال بأن هذا الجامع يبلغ 200 مجلد، نعم يبلغ 200 مجلد، وكان ينقل فيه المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله بالسند إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من جاء من الحنابلة فهو عالة على كتاب الخلال رحمه الله تعالى. الحنابلة رحمه الله تعالى فيهم عالمان جمع المذهب، الأول في المتقدمين الخلال، أبو بكر الخلال. بكر الخلال رحمه الله كما تقدم جمع مسائل الإمام أحمد رحمه الله في هذا الكتاب الكبير الجامع لعلوم الإمام أحمد. الثاني المرداوي، علي بن سليمان المرداوي، جمع صحح وحرر مذهب الإمام أحمد رحمه الله في كتاب كبير اسمه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وهذا سيأتينا إن شاء الله الإشارة إليه. هذا استقاه المرداوي رحمه الله تعالى، استقى كتاب الإنصاف مما يقرب من 140 كتابا في الفقه الحنبلي، وجمع هذا الكتاب وحرر مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى في كتاب الإنصاف، وهو كتاب كبير. فهذان عالمان كبيران جمع مذهب الإمام أحمد رحمه الله، الأول الخلال في كتابه الجامع لعلوم الإمام أحمد، والثاني المرداوي في كتابه الإنصاف في معرفة الخلاف، وسنشير إليه. جاء الخرقي رحمه الله تعالى، عمر بن الحسين الخرقي رحمه الله المتوفى سنة، الخرقي رحمه الله تعالى، جاء الخرقي رحمه الله تعالى وألف أول متن عند الحنابلة، وهو متن مختصر الخرقي ومطبوع موجود. الحنابلة رحمه الله تعالى اشتهر عندهم ثلاثة متون. أول متن ألف واشتهر عند الحنابلة هو متن الخرقي. ومتن الخرقي رحمه الله تعالى اعتنى به الحنابلة رحمه الله تعالى كثيرا، من حيث الشرح والاستدلال وبيان الغريب والتدريس وغير ذلك من أوجه الانتفاع. ومن أشهر الكتب التي شرحت مختصر الخرقي كتاب المغني لعبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة 2600 للهجرة، ويعتبر كتاب المغني في الخلاف العالي، وهو من دواوين الإسلام. ولهذا قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى لم تطب نفسي بالفتية حتى اقتنيت كتابين، المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم رحمه الله تعالى. ومن الشروح التي كتبت، يعني من الشروح التي كتبت على مقتصر الخرقي، يعني يقال بأن الشروح التي كتبت على مقتصر الخرقي ما يقرب من 300 شرح. من الشروح التي كتبت المقنع لابن البنا وهو مطبوع موجود الآن، حقق في الجامعة الإسلامية، ومن ذلك أيضا الزركشي تحقيق الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى، متوفى سنة 72 و700 هجرة، ومن ذلك كتاب الواضح للضرير المتوفى سنة 84 و600 للهجرة، ومن ذلك الخرقي نفسه، الخرقي نفسه شرح متنه. ومن أوسع شروحه لكنه ليس موجودا شرح شيخ المذهب القاضي أبي يعلى، القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى شرح متن الخرقي لكن هذا الشرح ليس موجودا. ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني استمد كثيرا من شرح أبي يعلى، وكذلك أيضا من شروحه شرح ابن حامد والعكبري وغير ذلك، فشروحه كثيرة. فمتن الخرقي يعتبر هو المتن الأول عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. والخرقي رحمه الله سمي بهذا الاسم نسبة لبيع الخرق، وكان معتقده سليما، معتقد أهل السنة والجماعة، ولهذا لما ظهر سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في العراق خرج من العراق في بغداد، خرج من بغداد وجعل كتبه في سرداب، فتلفت كتبه إلا هذا المختصر، وبارك الله عز وجل فيه. كما ذكرنا من أعظم دواوين الإسلام التي كتبت على هذا المختصر كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى. جاء بعد الخرقي جاء الخطابي رحمه الله تعالى، أبو الخطاب، نعم جاء أبو الخطاب محفوظ ابن أحمد الكلوذاني، محفوظ ابن أحمد الكلوذاني، أبو الخطاب محفوظ ابن أحمد الكلوذاني المتوفى سنة 150 للهجرة، فألف كتابه الهداية متن. وهذا المتن يعني هناك عدة متون ألفت في مذهب الحنابلة، لكن كما سلف الذي اشتهر من هذه المتون 3 كما سيأتينا. المتن الأول سلف وهو متن الخرقي رحمه الله تعالى. أبو الخطاب رحمه الله ألف كتابه الهداية، وأبو الخطاب يعتبر من تلامذة أبي يعلى، فهو استمد كتاب الهداية من كتابات أبي يعلى رحمه الله تعالى، القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى. وكتاب الهداية اعتنى فيه الحنابلة رحمه الله تعالى، فاختصره ابن حمدان المتوفى سنة 95 و600 للهجرة في كتاب اسمه الرعاية الصغرى، وشرحه عبد السلام ابن تيمية المتوفى سنة 52 و600 للهجرة في كتاب اسمه منتهى الغاية، يعني منتهى الغاية في شرح الهداية. كذلك أيضا ابن قدامة اختصره، وابن رزين رحمه الله اختصر كتاب الهداية. أيضا من المتون التي ألفت الإرشاد لابن أبي موسى، ثم بعد ذلك جاء السامري رحمه الله تعالى فألف كتابه المستوعب. السامري ألف كتابه المستوعب محمد بن عبد الله المتوفى سنة 1600 للهجرة، وأخذ كتابه هذا المستوعب أخذه من مختصر الخرقي والإرشاد لابن أبي موسى وبعض كتب أبي يعلى مثل الجامع الصغير والخصال إلى آخره. هذه كما سلف من المتون التي وجدت عند الحنابلة، أيضا من المتون عمدة الفقه لابن قدامة، الكافي لابن قدامة عبد الله بن أحمد ابن قدامة المتوفى سنة 2600 للهجرة، له كتاب الكافي، له كتاب الهادي، له كتاب عمدة الفقه. ثم بعد ذلك ألف ابن قدامة رحمه الله كتاب المقنع، وكتاب المقنع يعتبر هو المتن الثاني المعتمد عند الحنابلة أو الذي اشتهر عند الحنابلة بعد مختصر الخرقي. كما سلف أن هناك متونا للحنابلة لم تشتهر كاشتهار ما ذكرنا من مختصر الخرقي ثم بعد ذلك المقنع لابن قدامة عبد الله بن أحمد صاحب المغني عبد الله بن أحمد المتوفى سنة 2600 للهجرة، فألف كتاب المقنع. لما ألف كتاب المقنع أقبل عليه الحنابلة رحمهم الله تعالى كإقبالهم على مختصر الخرقي، وتناولوه بالشرح والاختصار والاستدلال والتحرير إلى آخره، فمن أعظم شروحه الشرح الكبير ويسمى بالشافي. والشرح الكبير هذا لابن أبي عمر، ابن أبي عمر هذا يعتبر ابن أخ ابن قدامة، ابن قدامة صاحب المقنع وصاحب المغني هو عم صاحب الشرح الكبير وتلميذه، عم صاحب الشرح الكبير، وصاحب الشرح الكبير هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ عن صاحب الشرح الكبير صاحب الشافي ابن أبي عمر رحمه الله. ابن أبي عمر رحمه الله تعالى شرح كتاب المقنع، وكما سلف كتابه يسمى بالشرح الكبير، استقاه من كتاب المغني. فالمتن لمن؟ ها؟ لابن قدامة المغني. الشرح لمن؟ لابن قدامة، هو بن أبي عمر مجرد أنه ينقل، ولهذا يقولون شرح كتابه بكتابه، أتى بكتاب المقنع وأتى بكتاب المغني وأصبح ينقل شرح ألفاظ، بدلا من تكون المتن متن الخرقي جعله متن المقنع، وشرح كتاب ابن قدامة المقنع بكتابه الآخر المغني، فهو استمد كثيرا. ولهذا لو أخذت مسألة من المسائل وقارنت بين المغني والشرح الكبير تجد أن المسألتين تماما يعني لا يكاد يختلفان. فهو شرح كتابه بكتابه. على كل حال ابن أبي عمر رحمه الله المتوفى سنة 82 و600 الهجرة، نعم، أيضا من شروح المقنع الممتع للتنوخي المتوفى سنة 95 و600 الهجرة، وأيضا شرحه ابن حمدان المتوفى سنة 95 و600 للهجرة، وأيضا ابن عبد القوي في كتاب اسمه مجمع البحرين، في كتاب اسمه مجمع البحرين ابن عبد القوي المتوفى سنة 99 و600 الهجرة. أيضا برهان الدين بن مفلح شرحه في كتاب اسمه المبدع المتوفى سنة 84 و800 للهجرة إلى آخره. من أهم الكتب التي كتبت على كتاب المقنع ما كتبه المرداوي رحمه الله، علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 85 و800 للهجرة، كتب كتاب الإنصاف. كتاب الإنصاف هذا يعتبر كتاب كبير في مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. الإنصاف تحرير وتصحيح لمذهب الحنابلة، ويقال بأنه حرر في مذهب الحنابلة ما يقرب من 3000 مسألة، من 3000 مسألة. يأتي إلى اللفظ من ألفاظ المقنع، مثلا يقول لك صاحب المقنع ابن قدامة: باب صلاة الجماعة، وتجب صلاة الجماعة. وش يعمل المرداوي رحمه الله؟ يقول لك هذا هو المذهب، تجب صلاة الجماعة. يعني خلاص حرر لك ما ذكره ابن قدامة، قال لك هذا هو المذهب أو هذا هو الصحيح في المذهب، ثم بعد ذلك يذكر الروايات عن الإمام أحمد، يذكر من صححه من الأصحاب ومن اعتمده من المذهب، ثم بعد ذلك يذكر إذا كان هناك فيه رواية أخرى مخالفة لهذا، إذا كان هناك أوجه عن كبار علماء المذهب يذكرها، يذكر التفاريع إذا كان هناك تفاريع، يذكر اختيارات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ويقال بأنه حرر كتاب الإنصاف، هذا كتاب الإنصاف جمعه من 140 كتابا، فهو تحرير وتصحيح لمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وحشد فيه الروايات عن الإمام أحمد بما لا تكاد تجد في أي كتاب، حشد الروايات وحشد الأوجه وحشد التفاريع، فهو كتاب كبير، كتاب كبير. يعني الباحث في مذهب الإمام أحمد رحمه الله لا بد أن يكون عنده مثل هذا الكتاب، فيعتبر تحرير وتصحيح لمذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. سلك فيه طريقة ابن عجلون، ابن قاضي عجلون، في تصحيحه للمنهاج، نعم للمنهاج للنووي، متن المنهاج عند الشافعية معتمد، وجاء ابن عجلون، ابن قاضي ابن عجلون، وصحح وحرر مذهب الشافعية من خلال متن المنهاج. المرداوي رحمه الله تعالى سلك طريقة ابن قاضي عجلون في تحريره وتصحيحه لمذهب الحنابلة، ثم بعد ذلك ابن قاضي المرداوي لما ألف كتاب ماذا؟ ها؟ الإنصاف، اختصره في كتاب اسمه التنقيح. حسنت، اختصره في كتاب اسمه التنقيح. جاء ابن النجار، ابن النجار أحمد ابن عبد العزيز ابن النجار المصري، وألف المتن الثالث المعتمد عند الحنابلة، وهو منتهى الإرادات. وش عمل ابن النجار هو هذا؟ أخذ المقنع وأخذ التنقيح. التنقيح ما هو؟ ها؟ مختصر الإنصاف. أخذ المقنع وأخذ التنقيح وجمع بين المقنع والتنقيح في كتاب اسمه منتهى الإرادات، في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. التنقيح هذا مختصر الإنصاف، زبدة الإنصاف، والمقنع يعتبر هو المتن الثاني عند الحنابلة. جمع بينهما، وفق ابن النجار، وجمع بينهما في كتاب اسمه منتهى الإرادات، في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. هذا المتن يعتبر، نعم يعتبر هو المتن الثالث المعتمد عند الحنفية، عند الحنابلة، نعم يعتبر هو المتن الثالث عند الحنابلة. وسنشير إن شاء الله إلى شيء من ذلك. متن المنتهى الإرادات له شروح، يعني اعتنى فيه العلماء رحمهم الله تعالى، الشرح من حيث الشرح والاختصار والاعتماد في الفتية والقضاء إلى آخره. من شروحه نفس ابن النجار شرحه في كتاب اسمه شرح منتهى شرح المنتهى، هو كتاب مطبوع الآن طبع الآن، شرح ابن النجار نفسه شرحه. أيضا شيخ المذهب من المتأخرين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1051 للهجرة شرح متن منتهى الإرادات في كتاب اسمه شرح منتهى الإرادات. وكذلك أيضا شرحه ابن العماد رحمه الله شرحه في كتاب اسمه بغية أولي النهى المتوفى سنة 89 و1000 للهجرة. وأيضا منتهى الإرادات عليه حواشي كثيرة لأنه معتمد، هو المعتمد هو المتن الثالث المعتمد عند الحنابلة، حاشية عثمان النجدي، حاشية الخلوتي هذا تلميذ البهوتي، نعم البهوتي، نعم منصور بن يونس البهوتي له حاشية على منتهى الإرادات، تلميذه الخلوتي له حاشية على منتهى الإرادات، تلميذ الخلوتي عثمان النجدي له حاشية على منتهى الإرادات، تلميذ عثمان النجدي عوض بن عوض له حاشية على منتهى الإرادات. فالشيخ وتلميذه الخلوتي وتلميذ عثمان النجدي وتلميذ عثمان النجدي أيضا بن عوض كلهم لهم حواش على منتهى الإرادات، هذا مما يدل على أهمية هذا المتن. جاء مرعي رحمه الله تعالى، مرعي الكرمي المتوفى سنة 1033 للهجرة، واختصر منتهى الإرادات في كتاب اسمه دليل الطالب، اختصره في دليل الطالب. جاء محمد بن سالم بن ضويان المتوفى سنة 53 و1000 الهجرة، وشرح دليل الطالب في كتاب اسمه منار السبيل. جاء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وخرج أحاديث منار السبيل في كتاب اسمه إرواء الغليل. إرواء الغليل، فعندك المنتهى اختصره مرعي في دليل الطالب، شرحه ابن ضويان في منار السبيل، الشيخ الألباني رحمه الله خرج أحاديث منار السبيل في كتاب اسمه إرواء الغليل. أيضا من المتون المعتمدة عند الحنابلة متن الإقناع لموسى بن أحمد الحجاوي، والحجاوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 68 و900 للهجرة له مختصر للمقنع اسمه ماذا؟ زاد المستقنع مشهور. الحجاوي رحمه الله تعالى اختصر المقنع الذي يعتبر المتن الثاني المشتهر عند الحنابلة، اختصر المقنع في كتاب اسمه زاد المستقنع. وزاد المستقنع مع دليل الطالب من المتون التي عني فيها المتأخرون بالتدريس للطلبة. زاد المستقنع له شروح من أشهر شروحه الروضة المربع للبهوتي رحمه الله تعالى، ومن شروحه شرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى الشرح الممتع، وله حواشي كثيرة. العنقري رحمه الله له حاشية، أبا بطين له حاشية، ابن فيروز له حاشية إلى آخره. هؤلاء كلهم لهم حواش على زاد المستقنع، كما أن الشيخ صاحب ليهي رحمه الله من علماء هذا البلد عني بالاستدلال لمسائل زاد المستقنع. كذلك أيضا نظم متن زاد المستقنع نظمه عدة علماء، منهم الخالدي المتوفى سنة 35 و100 و1000 للهجرة، وابن عتيق المتوفى سنة 49 و300 و1000 للهجرة، وأيضا مزيني رحمه الله، سليمان بن عطية مزيني المتوفى سنة 63 و300 و1000 للهجرة إلى آخره، كلهم نظموا زاد المستقنع. الحجاوي كما أنه ألف زاد المستقنع أيضا ألف متنا اسمه الإقناع، نعم، وهذا الإقناع استقاه من المستوعب، المستوعب السامري كما تقدم، وأخذه أيضا من المحرر، المحرر للمجد جد شيخ الإسلام تيمية، والفروع، الفروع لابن مفلح، نعم ابن مفلح. ومن أشهر شروح الإقناع شرح الشيخ منصور البهوتي المتوفى سنة 51 و1000 الهجرة، شرحه في كتاب اسمه كشاف القناع، كشاف القناع، هذا كتاب كبير في مذهب الحنابلة. والبهوتي رحمه الله أيضا له حاشية على الإقناع، نعم له حاشية على الإقناع. أيضا هناك متون أخرى ألفت في مذهب الحنابلة، نأخذها على سبيل الاختصار، منها عمدة الطالب لمنصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 51 و1000 الهجرة، شرحه الشيخ عثمان النجدي تلميذه، يعني الشيخ منصور تلميذه عثمان النجدي، شرح عمدة الطالب في كتاب اسمه هداية الراغب. أيضا من المتون التي كتبت في مذهب الحنابلة عند المتأخرين كافي المبتدي لابن بلبان، كافي المبتدي لابن بلبان، وأيضا ابن بلبان اختصر كافي المبتدي في كتاب اسمه أخصر المختصرات، أخصر المختصرات هذا درسناه في الدورة السابقة، وشرح البعلي كافي المبتدي في كتاب اسمه الروض الندي، وشرح أخصر مختصرات في كتاب اسمه كشف المقدرات، كشف المقدرات. البعلي شرح الأصل وشرح المختصر، شرح الأصل في كتاب اسمه الروض الندي وهو مطبوع، وشرح المختصر في كتاب اسمه كشف المقدرات. هذا هذه نظرة سريعة لتسلسل المؤلفات عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. سبق أن أشرنا إلى أن الحنابلة اشتهر عندهم هذه المتون الثلاثة، القرقي ثم متن المقنع ثم متن منتهى الإرادات. تحرير مذهب الحنابلة، الحنابلة عندهم قاعدة، كما أن الحنفية كما تقدم عندهم قاعدة، أيضا الحنابلة عندهم قاعدة، يقولون المذهب على ما في المنتهى والإقناع. المنتهى لابن النجار، ولا شك أن المنتهى كتاب كبير كما تقدم، جمع بين التنقيح لزبدة الإنصاف وبين المقنع لابن قدامة، يقولون إذا، والإقناع لموسى الحجاوي، موسى الحجاوي استقى كتاب الإقناع من المحرر للمجد والفروع لابن مفلح وكتاب المستوعب إلى آخره، إذا اتفق على مسألة فهي المذهب، يعني المنتهى والإقناع إذا اتفق على مسألة فهي المذهب. يعني أنت إذا فتحت كتاب المنتهى تجده يقول مثلا صلاة الوتر سنة، وفي الإقناع يقول صلاة الوتر سنة، فهذا هو المذهب. إن اختلف، اختلف في المنتهى قال صلاة الوتر سنة، في الإقناع قال صلاة الوتر مثلا واجبة، فالمرجح على ما في المنتهى. إن اتفق على مسألة، اتفق على مسألة فهي المذهب. إن اختلف فأكثر الحنابلة على ترجيح ما في كتاب المنتهى لابن النجار رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء إنك تنظر إلى ما يرجحه مرعي، لأن مرعي له كتاب أيضا جمع فيه بين الإقناع والمنتهى، اسمه غاية المنتهى، جمع فيه جمع بين الإقناع والمنتهى في كتاب اسمه غاية المنتهى. فأكثر الحنابلة على أنهم على أنه إذا اختلف فالمرجح على ماذا؟ ها؟ على المنتهى. وقيل ينظر إلى ما يرجحه صاحب غاية المنتهى، لكن الأكثر على أن المرجح على ما في المنتهى. وعلى هذا إذا أردت أنك تعرف المذهب انظر إلى هذين الكتابين. نعم، والشيخ البهوتي رحمه الله خدمك، البهوتي رحمه الله تعالى خدم، هو شرح كتاب الإقناع في كتاب اسمه ماذا؟ كشاف القناع. إذا خالف الإقناع المنتهى بينه البهوتي رحمه الله، إذا خالف الإقناع خالف المنتهى بين لك ذلك. نعم، بين لك ذلك. ولهذا تجد الآن في الروض المربع، اللي يقرأ في الروض المربع تجد أن الحجاوي صاحب الزاد، الروض المربع شرح لزاد المستقنع، الحجاوي صاحب الزاد إذا خالف المذهب بينه. كيف يبينه؟ قال لك وفي المنتهى كذا وكذا، يعني إن كلام الحجاوي هنا يخالف ما في المنتهى، والمنتهى هو المعتمد. فالخلاصة في ذلك أنه إذا اتفق هذان الكتابان فهذا هو المذهب، إن اختلف فالمرجح على ما في المنتهى. وقيل بأنه ينظر إلى ما يرجحه صاحب غاية، نعم، صاحب غاية المنتهى. نعم، وبهذا تستطيع أنك تحرر مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى من حيث الاستدلال. من حيث الاستدلال إذا أردت الأدلة فأن ترجع إلى كتاب المغني، كتاب الشرح الكبير. كتاب المغني يعتبر في خلاف العالي، وهو أحيانا ابن قدامة له اختيارات، لكن الغالب أنه يرجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويبين دليله، يقول ولنا كذا وكذا، يبين من يخالف من الأئمة كمالك، الشافعي، الحسن البصري إلى آخره، ثم بعد ذلك يبين دليل الحنابلة، ثم يرجع إلى دليل المخالف ويقوم بمناقشته. فأنت إذا أردت الأدلة عندك الكتاب المغني، الشرح الكبير، أيضا الانتصار لأبي الخطاب، هو ألف هذا الكتاب انتصارا لمذهب الإمام أحمد، الانتصار في المسائل، نعم، الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب رحمه الله تعالى. وأيضا يعني كشاف القناع من حيث النظر، من حيث التعليل، يرجع إلى كشاف القناع. نعم، كشاف القناع عني بذكر التعليل لمذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. إذا أراد تعرف تفريع المسائل ودقائق المسائل وأراء أو بقية الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى والأوجع عن الأصحاب، فإنك ترجع إلى الإنصاف، كما تقدم الإنصاف حشد فيه مؤلفه الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله والأوجع عن الأصحاب واختيارات شيخ الإسلام وكثيرا من التفريع الفقهية. ترجع إلى كتاب الإنصاف. أيضا بالنسبة للغريب ترجع إلى كتاب المطلع، المطلع للبعلي كتبه في غريب المقنع لابن قدامة. وكذلك أيضا ترجع إلى كتاب الدر النقي، كتاب الدر النقي هذا كتبه ابن المبرد في غريب مختصر الخراقي. وبالله التوفيق.